ويسترها ولباسا باطنا من التقوى، يعني يجمل العبد ويستره، فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة كما تنكشف عورته الظاهرة، يعني بنزع ما يسترها سواء بسواء. ثم قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، أي إلا كراهة أن تكون ملكين، يعني واضح، وكراهة أن تخلدا في الجنة، يعني ومنها هنا دخل عليهما، وهكذا يدخل على عباد الله على مر الأزمنة والأمكنة إخواني الكرام، ومن هنا دخل عليهما، يعني لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها، وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم، فإنه يجري منه مجرى الدم حتى يصادق نفسه ويخالطها، يعني ويسألها عما تحبه وتؤثره. يبقى هنا الشيطان عندما يدخل على العبد فيجد الملك يجلس على كرسي العرش يدير المملكة، والملك هو القلب كما هو معلوم، والجنود والأمراء الجوارح إخوان الكرام، والعينان والأذنان، فهو يبدأ يخامر من؟ يخامر الوزير الأول، والوزير الأول للقلب هو النفس إخوان الكرام، يبدأ يعني في مخامرته ومخادعته وتزيينه حتى يتمكن أن يعني يسيطر على النفس، وتتحد النفس مع الهوى مع الشيطان مع الدنيا، ويبدأون في عمل الكمائن الغير مأمونة والظاهرة والخفية، يعني كمائن غير مأمونة متنقلة، يعني ظاهرة وباطنة، خفية وواضحة إخواني الكرام. ومن هنا يعني هذا مدخل، يعني وهو طول الأمل، يعني إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. إيه معنى الخالدين في الدنيا؟ طول الأمل وطول الأمد، يعني واضح. وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم، فإنه يجري منه مجرى الدم حتى يصادق نفسه ويخالطها. ودي نقطة مهمة جدا أخي الكريم، يعني واضح، ويسألها عما تحبه وتؤثره، فإذا عرفه استعان بها على العبد، ودخل عليه أي على العبد من هذا الباب، يعني واضح. ليه؟ كل المحبوبات تختلف، يعني هي محبوبات إضافية، يعني هذا يحب كذا وهذا لا يحبه، وهذا يحب كذا وهذا لا يحبه. وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغرادهم الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا من هذا الإيه؟ من هذا الباب. حتى المرتشين واللصوص، يعني هم إيه؟ يعني عندما يصنعون لصا أو مرتشي من خلال إيه؟ من خلال إخوان الكرام يدخلون عليه من الشيء الذي يهواه ويحبه ويريده ويميل إليه، يعني أن يدخل هذا الباب الذي يحبونه ويهوونه، فإنه باب لا يخذل عن حاجته من دخل منه، ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود وهو عن طريق مقصده مصدود. أخي الكريم انتبه، فسام عدو الله الأبوين فأحس منهما إيناسا وركونا إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم، فعلم إبليس أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب، ما فيش باب تاني، فقاسمهما بالله إنه لمن الناصحين. ما قالش إنه هو ناصح، لا، ده هو قال أنا من الناصحين. يعني إيه؟ يعني أنا حي الله أنا ناصح، ما ليش مصلحة في المسألة، ليس لي مصلحة، أنا مجرد ناصح من الناصحين، يعني في ناصحين كتير وأنا من ضمنهم ناصح، خلي بالك، يعني بإيه؟ بيثبت الأبوين، خلي بالك. وهكذا يعني إيه الغواية، باب الغواية إخواني الكرام. يعني فقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقرئهما ملكين، لأن تكون ملكين، أو في قراءة ابن عباس ملكين بكسر اللام، ويقول لم يطمع أن يكون من الملائكة، ولكن استشرف أن يكون يعني ما ملكين، فأتاهما من جهة الملك. وأما على القراءة المشهورة فيقال أطمع عدو الله آدم، يعني أطمع عدو الله أي إبليس آدم أن يكون بأكله الشجرة من الملائكة، وهو على القراءة المشهورة، وهو أن تكون ملكين، أن تكون ملكين، أن تكون يعني ملكين، واضح. وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وكان آدم يعني بالله وبنفسه وبالملائكة يعني لا يطمع أن يكون منهم بأكله، ولا سيما مما نهاه الله عنه. فالجواب كما قلنا ابن القيم يعني أن آدم وحواء لم يطمع في ذلك أصلا، وإنما كذبهما عدو الله وغرهما، يعني وخدعهما بأن سمى تلك الشجرة شجرة الخلد. فهذا أول المكر والكيد. هنا نقطة مهمة جدا، وهكذا إبليس وجنود إبليس يسمون الأمور المحرمة، يعني الأمور المحرمة إخواني الكرام بغير أسمائها، خلي بالك عشان تدرك أخي الكريم، تدرك أخي الكريم يعني حبائل الشيطان ومداخله وكيده، يعني واضح، يعني واضح. إلا عبادك منهم المخلصين، انتبه. فهو منه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة، الأمور المحرمة يعني بالأسماء التي تحب النفوس مسمياته. فسموا الخمر أم الأفراح أو المشروبات الروحية، يعني واضح يا إخواني، يعني وسموا أخاها بلقيمة الراحة، وسموا الربا بالمعاملة، وسموا المكوس بالحقوق السلطانية، وسموا أقبح الظلم وأفحشه يعني شرع الديوان، وسموا أبلغ الكفر وهو جحد الصفات تنزيها، وسموا مجالس الفسوق مجالس الطيبة، يعني الطيبة، المجالس الطيبة. فلما سماها شجرة الخلد قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في الجنة ولا تموتا فتكونان مثل الملائكة الذين لا يموتون. ولم يكن آدم قد علم أنه يموت بعد، واشتهى الخلود في الجنة، وحصلت الشبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أيمانه أنه ناصح يعني لهما، فاجتمعت الشبهة والشهوة، وساعد القدر لما قد فرغ الله سبحانه من تقديره، فأخذتهما سنة الغفلة واستيقظ لهما العدو، كما قيل: واستيقظوا وأراد الله غفلتهم لينفذ القدر المحتوم في الأزل. واضح إخواني؟ إلا أن هذا الجواب يعترض عليه قوله: أو تكون من الخالدين. فيقول الماكر الخادع: لا بد أن يكون فيما يمكر به ويكيد من التناقض، يعني والباطل ما يدل على كيده ومكره. وهذه قاعدة أساسية إخواني الكرام. وهذا من رزق البصيرة والتوفيق لا بد أن يرى وأن ينكشف له تنكشف له المكائد والمصائد إخواني الكرام. فإنما هو يعني الماكر الخادع لا بد أن يكون فيما يمكر به ويكيد من التناقض، والباطل ما يدل على مكره وكيده. ولا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله والاعتذار عنه، إنما نعتذر عن الأب في كون ذلك راجع عليه وولج سمعه، فهو لم يجزم لهما بأنهما إن أكلا منها صار ملكين، وما جزمش يعني، وإنما ردد الأمر يعني بين إيه؟ بين أمرين، ما قالش أنت لك الخلد، لا، إلا أن تكون أو. فهنا إيه؟ ردد الأمر بإيه؟ بأو، يعني الأمرين، يعني بين الأمرين، يعني أحدهما يعني ممتنع والآخر ممكن، جزم له به ولم يرده، فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فلم يدخل أداة الشك ها هنا كما أدخلها في قوله إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فتأمله ثم قال تعالى أخي الكريم يعني وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فتضمن هذا الخبر إخواني الكرام أنواعا من التأكيد، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أنواع من التأكيد، يعني ست أنواع من التأكيد. أحدهما تأكيده بالقسم، الثاني تأكيده بإن، يعني إني لكما إني لكما، الثالث تقديم المعمول على العامل، ودي نقطة مهمة جدا وبالذات في القرآن، تقديم المعمول على العامل إيزانا بالاختصاص، يعني إيزانا بالاختصاص. إزاي؟ تقديم العامل على المعمول، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والاختصاص. يبقى تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والاختصاص، يعني زي ما تقول إيه؟ آكل بالسكين، أو بالسكين إيه؟ آكل. أما تقول بالسكين آكل، يبقى تأكل بالسكين فقط، يفيد الحصر والاختصاص السكينة. أما تقول أكل بالسكين، يبقى تأكل بالسكين وغيرها. يبقى أنت قدمت الإيه؟ المعمول على الإيه؟ على العامل. خلي بالك إزاي؟ تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والاختصاص، سواء كان مفعولا أو ظرف أو مجرورا أو خبرا، والعامل كالمبتدأ أو الفعل، والمعمول كالخبر والفاعل والمفعول به والظرف. أمثلة في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين، واضح؟ إياك نعبد، ما قلناش نعبد إياك، لا، إياك نعبد، واضح؟ لما كان العامل هنا هو نعبد والمعمول إياك، وتقديم المعمول على العامل أفاد بالقصر والحصر. فالعبادة على الله وحده، وكأن الآية تقول إياك وحدك نعبد وإياك وحدك نستعين. فلو قال نعبد إياك، يبقى إياك وغيرك، يعني يبقى فلو قال نعبد إياك ما كان هذا الاختصاص والحصر موجود، يعني القصر والحصر موجودا، وما اختصت العبادة بالله، اختصت العبادة بالله وحده، بل جاز لغة أن تعطف عليها ونقول نعبد إياك وغيرك، وإن كان هذا لا يجوز شرعا، لكن اللغة تسمح. لكن إذا قال إياك نعبد لا يجوز لغة ولا شرعا أن يعطف عليها ويقول إياك نعبد وغيرك، لا، واضح؟ لأنها جملة متناقضة، فأولها يخبر أن العبادة لله وحده ثم يقول وغيرك. والمثال الثاني أخي الكريم في تقديم المعمول على العامل كما قال الإمام ابن القيم، يعني تقديم المعمول على العامل إزانا بالاختصاص بالقصر والحصر، يعني واضح قول الله تعالى لا إلى الله تحشرون، لما كان الجر والمجرور هو المعمول، والفعل تحشرون هو العامل، وقد تقدم المعمول على العامل في تلك الآية آية آل عمران، فأفاد الاختصاص تحشرون إلى الله وحده. وقول الله تعالى قال الإمام، يعني هذه يعني بعض الأمثلة يعني، فهنا يبقى تأكيد في قول الله عز وجل وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فتضمن أن هذا الخبر أنواعا من التأكيد، تأكيد بالقسم، تأكيد بإن، إني لكما، تقديم المعمول على العامل، الحصر والقصر، يعني إيزانا بالاختصاص، أي نصيحتي مختصة بكما وفائدتهما وفائدتها إليكما، ماليش مصلحة. الرابع إتيانه باسم الفاعل الدال على الثبوت واللزوم دون الفعل الدال على التجدد، أي النصح صفتي وسجيتي، ليس أمرا عارضا لي، أنا راجل بتاع ربنا، أنا أنصح بس مش عايز من حد حاجة. الخامس إتيانه بلام التأكيد في جواب القسم، ها إني لكما، واضح يعني واضح. السادس أنه صور نفسه لهما ناصحا، صور لهما نفسه ناصحا. إخواني الكرام، يعني من جملة الناصحين، وكأنه قال لهما الناصحون لكما كثير وأنا واحد منهم، كما تقول لمن تأمره بشيء كل أحد معي على هذا، وأنا جملة من يشير عليك، تظهر أنك أنت منتش مهتم يعني في الظاهر. سعى نحوهما حتى تجاوز حده وكثر فارتابت ولو شاء قللا. وورث إخواني الكرام عدو الله هذا المكر لأوليائه وحزبه، يعني لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين، كما كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا قالوا إيه، نشهد إنك لرسول الله، ويصوت المنافقون يعني واضح، فأكدوا خبرهم بالشهادة وبإن، يعني واضح، وبلام التأكيد. وجد قول الله سبحانه وتعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم، وما هم إيه، وما هم يعني منكم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. ثم قال تعالى يعني ثم قال تعالى فدلاهما بغرور، فدلاهما بغرور، فدلاهما يعني بغرور. قال يعني قال أبو عبيدة خذلهما وخلاهما من تدلية الدلو، وهي إرسالها في البئر. وقال الإمام البغوي، الإمام الطبري رحمه الله، القول في تأويل فدلاهما بغرور، يعني فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. قال أبو جعفر يعني جل ثناؤه يقول فدلاهما بغرور فخدعهما بغرور، يقال منه ما زال فلان يعني يدلي فلان بغرور، بمعنى ما زال يخدعه بغرور ويكلمه بزخرف من القول باطل. وقال الإمام البغوي رضي الله عنه يعني في تفسيره فدلاهما بغرور أي خدعهما، يقال ما زال فلان يدلي لفلان بغرور، يعني ما زال يخدعه ويكلمه بزخرف باطل من القول. وقيل حطهما من منزلة الطاعة إلى حالة المعصية، ولا يكون التدلي إلا من علو إلى إيه؟ إلى أسفل. والتدلية يعني إرسال الدلو في البئر، يقال يعني تدلي يعني بنفسها ودل غيره. قال الأزهري كما قال الإمام البغوي، ساق قول الأزهري أصله تدلية العطشان البئر ليروى من الماء ولا يجد الماء، يعني خدع فيكون مدلى بغرور، والغرور إظهار النصح إخوتي الكرام مع إبطالي مع إبطاني يعني الإيه مع إبطاني مع إبطاني الغشي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.